يؤمن المسلم بالله ويتوكل على الله إن أصابه شيء فليعلم أنه لا محيد عنه، خلاص أمر الله واقع، اصبر واحتسب ولا يرفع الأمور ولا يرفع الشرور إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه الحادثة: من علق شيئا وكل إليه، فالذي انصرف لغير الله سيكله الله إليه. علقت حبلا تركك الله، يدفع عنك ذلك الحبل الشرور والفساد والأمراض والأسقام، يملك يرفع عنك شيء لأنك أنت تخليت عن حماية الله، كأنك تقول لله: لا، ما نريد حمايتك، يكفينا هذا الحبل ويكفينا هذه الحديدة ويكفينا تلك الخرزات. فأحضر القضية، فأول قضية هي من أمور الشرك، ثم يتخلى الله عن حمايتك، فأنت الخاسر. دنيا يتخلي الله عن حفظك وعنايتك، وأخرى لأنك أشركت بالله عز وجل بسبب تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى. طبعا أهل العلم يدرجون هذه الأمور ضمن أنواع الشرك الأصغر، ولكن متى تعلقت بها القلوب اعتقادا فيها أن تدفع ضرا أو تجلب خيرا، ما عاد هي شرك أصغر، تحولت إلى شرك، إلى شرك أكبر عياذا بالله. ما معنى الشرك؟ هذا هو معنى تعلق القلوب بغير الله عز وجل من جلب خيرا أو دفع ضر. فليحذر كل مسلم من ذلك، خاصة في النساء، النساء يكثر في مثل هذه الأمور في موالدهم الأطفال، تخاف عليهم من العين أو تخاف عليهم من مثلا شيء معين أو من لدغ العقرب، فتضعهم إما سكينا في الملابس أو تحت الفراش، أو تجعل كحلا على هيئة دائرة مثلا، أو تلبسه على عنق خيطا أحمر أو في يده، ورعاة الإبل والغنم يصنعون ذلك في إبل وأغنامهم ونحو ذلك من أمور هي والعياذ بالله أمور شركية، يجب أن يحذروا منها ويتقوها، وتتعلق القلوب بالله عز وجل. اقرأوا القرآن في بيوتكم، اقرأوه على نسائكم وأولادكم، هذا الذي ينفعكم الله عز وجل به. أما حبال وصفر وخيوط لا تقدم ولا تؤخر ولا تغني من أمر الله شيئا، وهي في نفس الوقت شرك قد يخرج صاحبه عياذا بالله من الإسلام إذا اعتقد فيه وتعلق قلبه به، لأنه يجلب الخير أو يدفع الضر عياذا بالله تعالى. نعم. السؤال 79 بعد 100: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ جواب: يروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريع عن اعتقاد المحذور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، ولا سيما في هذا الزمان. قد يقول قائل: أنا ما علقت آية الكرسي في عنق ولدي، وضعت المصحف على طبلون سيارتي، ماذا في ذلك؟ ما علقنا حبلا ولا خيطا ولا خرزا، علقنا القرآن، هل يجوز ذلك؟ الصواب كما اختاره الشيخ وقبله الأئمة والعلماء، يعني شبه الإجماع لولا بعض السلف أذن فيه لنظرة معينة، الجواب المنع. ليش المنع؟ للأسباب ذكر الشيخ: أولا فيه امتهان للقرآن، الصبي يلعب ويدخل الحمام ويخرج من الحمام، صح ولا لا؟ يبول على نفسه، قد يتلطخ آيات الله عز وجل بالنجاسة وتدخل في أماكن المهامة، هذا شيء. الشيء الثاني، يعني القلوب أصلا في مثل هذه الأحوال لم تتعلق بالقرآن، إنما تتعلق بهذا الشيء المعلق، صح ولا لا؟ هذا غالب الناس. القرآن ما نزل للتعليق، نزل ليقرأ وتعبد الله به، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، هذا تأثير القرآن وهذا دوره. ما قيمة لو علقنا في بيوتنا 100 مصحف ونحن خالونا قلوبنا خالية من القرآن وألسنتنا خالية من القرآن، لا يقرأ ولا يسمع ولا من فائدة، من عبرة بذلك؟ ما نزل كتاب الله ليكون هذا حاله وهذه مكانته، حتى يعلق في السيارة أو في العنق أو تكتب بعض الآيات يعلق في عنق السبيل أو شيء من ذلك، وهذا الصواب. ثم كما يقول الشيخ أيضا: ولئلا يتوصل به إلى تعليق غيره. أنت الآن قد تقول: أنا علقت مصحف، شخص آخر جاهل يراك يقول: والله فلان رجل صالح شايف معلق شيء، إذن هذا ما في شيء، هو يعلق، ما يدري إنك علقت قرآن مثلا، ففتحت أنت باب ماذا؟ باب فتنة وباب شر وباب فساد على الناس. ثم الحكم الأخير، هل هذا مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو مأثور عن الصحابة؟ لو هذا كل الأسباب يعني تجاوزناها، ما دام أنه ما هو مأثور، نطبق عليه قاعدة البدعة المشهورة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو الصواب وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ولكن حتى السنة تأمل، النبي يعني أوصى بقراءة المعوذات بعد صلاة الفجر وبقراءة العصر مثلا 3 مرات 3 مرات، أوصى بقراءة آية قراءتها آية الكرسي عند النوم، أوصى بقراءة سورة البقرة في البيوت لأنها تطرد الشياطين بإذن الله عز وجل، أوصى بالقراءة. ولم نسمع قط ولم يأتي قط عنه صلى أنه أوصى بتعليق في خرقة أو في حلقة أو في شيء من هذا القبيل في البيوت والأطفال والدواب وغير ذلك. ولو كان في ذلك الخير لفعله ولو مرة واحدة، والدين قد كمل وتم، وليس بعد هدي صلى الله عليه وسلم هدي، وليس بعد سنته سنة عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. نعم. السؤال 80 بعد 100: ما حكم الكهان؟ جواب: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. الحديث في الصحيح. ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه. الكهانة من علوم الجاهلية القديمة، وهي الإخبار عن بعض المغيبات عن طريق استخدام الرأي من الجن، وقد كانت لها سوق رائجة في أيام الجاهلية قبل المبعث النبوي، كان لها سوق رائجة، وكانت الكهان لهم مكانتهم ولهم يعني دورهم، حتى كانت كثير من القبائل تحتكم إليه في خصوماتها وفي دمائها وفي أمورها وفي شؤونها المعلومة المشهورة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام تغير الحال، حرست السماء بالملائكة وقذفت الشياطين بالشهب، فالشياطين فيما بينهم قالوا: لابد وقع أمر عظيم، لأن الكهان تعطلوا من ما يشبكم معاك فيه، معاك تجينا أخبار عنكم، قالوا في شيء حصل. فجابوا الأرض شرقا وغربا حتى سمع النبي في أرض نخلة بين مكة والمدينة يقرأ القرآن، فكما نعلم قصتهم: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فآمنوا ثم توجهوا نظرا إلى قومهم، وأصبح الجن كالإنس منهم المؤمنون ومنهم، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طوائق قددا، وفي الآية الأخرى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. الشاهد: بعد المبعث النبوي حرست السماء، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فتعطلت يعني مهلتهم تعطلا عظيما كبيرا نظرا لحراسة السماء، لأنه كانوا يسترقون السمع، يعلو بعضهم على بعض فيسمعون الكلمة في السماء مما يتجاوب به أهل السماء، كما ثبت في الحديث: إذا قال الله بالأمر خضعت الملائكة وضربت بأجنحتها خضعان لقوله كأنها سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربهم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيتكلم الملائكة ويترددون أمر الله عز وجل، فقد تصل الكلمة إلى مسترق السمع الذي لامس السماء الدنيا، فيلقيه إلى من هو دونه حتى يقرقرها كما يقول مثلا في عين كان كقرقرة الدجاجة. طبعا لابد يزيد معها الكذبات 100 هذه حتى يعني يروج على الناس وكذا. فالناس لماذا تعلقون بهم؟ لأنهم صدق في يوم ما في وقت ما في إخبار بقضية قادمة وقدمت كما أخبر، وهي من الحق الذي سمعوه من السماء. أما بعد المبعث تعطل أمرهم كثيرا، وإن كانوا يعني أصبحوا يسلكون طرقا كثيرة في الإخبار عن بعض المغيبات، وأكثرها إن لم نقل كلها من باب الكذب والتخيل على الناس واستغلال ضعفاء العقول والسذج منهم نساء وشيبا وغير ذلك. طبعا تطورت الكهانة في الأوقات الحاضرة، أصبحت قراءة الفنجال كما يقولون، أصبحت قراءة الكف كما يقولون، أصبحت الطرق في الرمل بوضع خطوط معينة، إما 12 على عدد الأشهر أو على العدد كذا، الأبراج: ماذا برجك الحمل؟ سيصيبك يوم كذا كذا وكذا، خبر سار سيأتيك الإنسان لا يخلو في حياته من أخبار سارة وأخبار محزنة. فإذا جاء الأسبوعين جاءوا البشرى والله فلان صدقت رمضان عيني. أنا من الآن أقول لك خبر سار سيأتيك في مستقبل الأيام. أفرض بكرة جاءك أخوك من السفر وفرحت به تقول أنا والله يعلم الغيب؟ وين العقول هذه؟ تبع القضية وأصبحت لها يعني مكانتها. وقبل يتزوج الشخص يذهب إلى المنجم أو كذا يقرأ البرج الذي برجه وبرج المرأة ونحو ذلك ثم يقول لا ما تصلح لك لأن قد كذا لأن برجك يوافق برجها أو يخالف برجها وكلام فاضي كله وسقيم وبدعة وشرك من التعلق واعتقاد أن هؤلاء الأشخاص عندهم علوم غيبية يتوصل إليها بطرق معينة وكلها من الدجل والكهانة التي حذر الله منها ورسوله عليه الصلاة والسلام. اقرأ السؤال 81 بعد 100 والكاش حتى السرقة الكاش يسمونه كاش هنا في مكة يسمونه له اسم المري اللي واحد سرق له مثلا ما يذهب له أخيرة أو ما اسمه ذي المهم يعني كله من هذا الباب والمري يا شيخ هذا اللي يعرف الأثر على ما يقوله لا لا لا, لا. سيأتي هذا يمكن يشير إلى الشيخ الفراسة والقافة هذه أمور صحيحة ما فيش الفراسة نور يقذفه الله في قلب المؤمن تتجلى له بعض الأمور إكراما من الله له والفراسة نوعين نوع بالذكاء والفطنة تعرف أن هذا الشخص مثلا وهذا أمر يعني يأتيك شخص أنت من خلال نور تعرف أنه حزين من ملابس وجهه من نظرته تعرف أنه كئيب تعرف أنه متألم تعرف أنه فرحان من ملامح الوجه هذه فراسة ما فيها كبير أمر. وهناك فراسة إيمانية جعل الله في قلب المؤمن نور من الله عز وجل له إكرام من الله له كما جاء عن الصحابة وغيرهم من أمور عجيبة كهذه دخل رجل على عثمان أمير المؤمنين وكان قبل أن يدخل قد حانت منه نظرة لامرأة فدخل فقال عثمان ما بال أحدكم يدخل علينا وفي عينه آثار الزنا الرجل بهت أوحيا بعد رسول الله قال لا ولكن المؤمن يرى بنور الله عز وجل يرى ملامح المعصية على الوجه الصالح هذا ما في حرج ولا فيها شيء فهي إما طبيعية من خلال الذكاء تتوصل إليه من ملامح الشخص وتصرفه ونحو ذلك حتى قد تستطيع تحكم عليه من ذكيا أو غبيا من تصرفاته كثر حركة يدخل تعرف أنه يعني خفيف العقل مثلا أو مثلا تستطيع تحكم عليه مثلا بالرزانة كل هذا أمور طبيعية ما في أي حرج وكلنا يعرفها ما هي عاد سر من الأسرار أو يختص بها قوم من الناس أبدا تبعت والقافة اللي يعرفون مثلا أن هذا الولد ابن لهذا الرجل من خلال ملامحه بل من خلال ربما موطي قدميه في الأرض ذكاء معين وكان الموجود عند العرب قديما يعرفون هذه القضية وقصة أبناء ربيعة هم الأربعة ولا أبناء نزار ومعد وليراء وبعير قال أحدهم هذا البعير ثلاثة أعور والثاني قال كذا من خلال جرته عرفوا يعني البعير اللي مشى ما هو مجاوش أو البعير ذكاء ومن أشهر الأمثلة يمثل بها العلماء في باب القافة طبعا أنت تعلمون أن أسامة ابن زيد بن حارث زيد أبيض وأسامة أسمر فكان بعض الناس يعني تعرف الناس يعني وكيف هذا أبيض وولد أسود فكان النبي يعني متألم من القضية فجاء قوم من العرب من الفطناء ما رأوا لا زيد ولا رأوا أسامة وكان في الأرض كان زيد وأسامة عند النبي فخرج فنظروا فقال والله إن هذه الأقدام بعضها من بعض من الأثر اللي في الأرض ففرح النبي بذلك فرحا عظيما إن فيه ذب عن أسامة وعن زيد رضي الله هذا ذكاء معين بفطنة معينة بتجربة معينة بملامح معينة يتوصل إلى القافة والقافة يلجأ إليها الفقهاء في بعض المسائل في باب الرضاع والنكاح والنسب خاصة تعرف يعني قد الإنسان يتبرع يقول هذا ما هو ولده ويقذف الزوجة ونحو ذلك في بعض المعضلات موجودة في تفاصيل الفقه يلجؤون إلى القافة يلجؤون إلى القافة والنبي استخدمها في قصة الصحابي نسيت اسمه قذف زوجته وهي حامل نعم عمر العجلاني عمر العجلاني فقال انظروا فإن جاءت به كذا وكذا وكذا فهو ابنه وإن جاءت به كذا وكذا وكذا فهو ليس ابنه فنظروا فجاء على وصف المكروه فعرفوا أنها يعني لكن كتاب الله قضي عليه بالتلاعن فإذا قال لي لو لو جاءت به قبل أن أقيم عليها حد التلاعن لكان لي ولها شأن آخر. سيتغير الحكم بناء على ماذا؟ على الملامح التي في الطفل. ثبات القضية ولا لا؟ أيضا لما اختصم سعد بن أبي وقاص وأخو عبد بن زمعة رضي الله عنهما في وليده، سعد يقول ابن أخي عتبة بن وقاص، وعبد يقول ابن أبي زمعة ولد على فراش من جارية. اختتم النبي صلى الله عليه وسلم النبي قضى به لمن لعبد بناء على الحكم الشرعي الولد للفراش، مدام ولد على فراش عبد فهو يلتحق به، لكن نظر النبي عليه الصلاة والسلام في الغلام فوجد فيه شبها بسعد وبعتبة في شبه، فأمر سودة بنت زمعة مع أنه قضى بأنه بحكم الشرعي سيكون ماذا؟ سيكون أخوها ترثه ويرثه، بالفعل ماتت قبله فورثها هذا الغلام، ومع ذلك أمر أن تحتجب عنه من باب الاحتياط لما رأى من الشبه. هذه القافة تسمى لا بأس بها. نعم. ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. أطلق الشيخ الحكم هنا ولم يبين هل هو كفر، يعني تصديق الكاهن تصديقه لم يبين هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر. عدد من أهل العلم يلحقون بالكفر الأصغر بشرط ألا يكون تصديق ذلك الرجل أو تلك المرأة للكاهن يبلغ حد أن يعتقد فيه أنه يعلم الغيب أو يكشف أمرا من الأمور أو يدفع خيرا أو يجلب شرا، فإن اعتقد من يأتي الكهان فيهم أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر أكبر بلا شك، لأنهم جعلوا مال الله لغير الله، جعلوا مال الله لغير الله، لأن الله قد قضى في كتابه وبين أنه لا يعلم الغيب إلا هو، فإذا اعتقدت أو اعتقد الشخص في شخص آخر أنه يعلم الغيب هذا هو الكفر الأكبر. لكن يعني نتصور القضية واقعا، هل الذي يأتي كان ويصدقه وفي قرارات نفسه ما يعتقد أنه يعلم الغيب ولا يعتقد؟ في الغالب يعتقد ليس كذلك، ولا ما معنى يصدقه؟ ما معنى يصدقه؟ ولذلك حكم فريق آخر منهم أنه كفر أكبر، لأنه لا يتأتى إلا مع التصديق بأنه يعلم المغيبات ويجذب الشرور الخير ويدفع الشر، وهذا يعني قول له وجاهته إذا تصورنا القضية، إذا تصورنا القضية بأن ما دام صدقه من اعتقد في علم الغيب، وإذا اعتقدت في شخص علم الغيب هذا كفر أكبر بلا شك، أنه صرف مال الله لغير الله، صرف ما هو من صفات الله وخصائص الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى، وعلم الغيب من أعظم ما اختص الله عز وجل به، وذكر في القرآن كثيرا لأنه من خصائصه وصفاته التي لم يطلع عليها أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول يطلعه على بعض الغيب وليس حتى على كل الغيب. نعم. السؤال عن أيضا فصلوا تفسير آخر، مجرد إتيان الكهان والعرافين ذنب وعيده أن يحرم صاحبه من قبول صلاة 40 يوما، مجرد الإتيان، إذا انضاف مع الإتيان التصديق يأتي ما تكلمنا عليه أنه اعتقاد أنه يعلم الغيب هذا قد يخرجه من الكفر الأكبر. نعم. السؤال 82 بعد 100، ما حكم التنجيم؟ جواب قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه، فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. كلام قتادة هذا عظيم القدر، تداوله الأئمة وأيدوه عليه واعتبروه من محاسن كلامه. النجوم ذكرت في القرآن فوائدها يعني على ثلاثة أوجه. أول شيء الزينة، وهي بحق زينة للسماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، واخرج في إحدى الليالي الغير مقمرة إلى البرية بعيدة عن الأنوار وتأمل تجد ملكوت عجيب وزينة عجيبة بالفعل، لا تمل من النظر إليها من كثرتها وتلألؤها وجمالها، زينة بالفعل. والفائدة الأخرى أنها للاهتداء، وقديما العرب وغير العرب كان ما يحدث إلا بالنجوم، يعلمون أن الثريا مثلا شامية جهة الشام، فإذا رأوها عرفوا إما أنهم متجهون شاما أو شرقا أو جنوبا أو نحو ذلك، للاهتداء في ظلمات البر والبحر، ويعرفون أن سهيل نجم آخر مثلا يخرج دائما في الجنوب في اليمن يماني يعني جهة الجنوب، فإذا رأوه عرفوا أنهم إما متجهين جنوب فيحددون مسيرهم: أيها الناكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يمان، نجمان متباعدان لا يمكن أن يلتقيان ولا أن يجتمعان، ويعرفون أن هذا النجم يظهر في الجهة الفلانية، تجربة ومعلوم ذلك لديهم، وهذا أيضا لا حرج فيه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والفائدة الثالثة وهي عظيمة أن الله جعلها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال في الآيات الأخرى: وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. فمن استخدم النجوم لغير ذلك فقد ضل الطريق وحاد عن الصواب. فمن علم النجوم علوم سحرية يصنعها السحرة، فإن بعض السحرة يرتب بعض السحر موافقة لطلوع نجم ما، وكل ذلك على أمر الشياطين، انتبه، يعني ما يصنع سحرا معينا لتأثير معين حتى يستأني حتى يبرز النجم الفلاني أو يظهر النجم الفلاني، عرفت كيف؟ والكهان أيضا يستدلون بها أو يعتمدون عليها في تحديد بعض الأمور أو الإخبار ببعض الأمور، وقد ألف بعضهم كتبا في ذلك، مثل الرازي ألف السر المكتوم في مخاطبة النجوم، كتاب سحر وزجر وخرافة عياذا بالله تعالى. وعلم سمناه البروج والكلام هذا قلناه قبل كله من هذا الباب من التنجيم عياذا بالله تعالى. وقديما كان بعض الخلفاء وحديثا ما زال كثير من الرؤساء يتخذون المنجمين وهؤلاء ليخبرونهم بأخطار قد تقع لهم أو أمور قد تأتيهم، موجود قديما وحديثا. وتعلمون قصة أبي تمام معهم لما مع المعتصم في فتح عمورية، لما ضربوا أقداحهم ونشروا أمورهم قالوا نرى أنك لا تخرج للمعتصم وخلوا الروم تنتهك أعراض المسلمين ولا تخرج، فحمسه بعض الصالحين وبعض هذا فخرجوا وجاهد وانتصر، فكذب الله المنجمين وصاغ أبو تمام ذلك في قصائده المشهورة. ماذا يقول في شأن المنجمين بالذات؟ يعني بين الخميسين إلى السبعة الشهر تخرصا وأحاديث ملفقة ليست بمين إلى عدة ولا إيش يقول نسيت، المهم يعني كذبهم واستغلها فرصة في بيان زورهم وبهتانهم. أكثر الرؤساء والزعماء في وقتك الحاضر يستخدمون المنجمين لهذه الأمور، حتى بعضهم لا يسافر أو إلى مكان ما حتى تضرب الأقداح وينظر كذا ويتخذه من كبارهم، وما هذا من يقول لا نحن الفلان هذا ما يصلح لك نخشى عليك من كذا. لو كانت في عقول تعقل، خلي عدا يمكن الإيمان تخلوا عنه العقول فقط، المنجمون بين أمرين، إما أن يصدقوا وإما أن يكذبوا، إن صدقوا لن يغني عنك شيئا، إذا قالوا ستموت هنا إن كانوا صادقين معنا ستموت هنا، وإن كذبوا ليش تستشيرهم؟ تبه القضية، فهمتم قصدي؟ افرض أنهم صدقوا أن إذا خرج إلى البلدة الفلانية ستموت فيها مثلا، أن هلاكك سيكون في المكان الفلاني، إن كانوا صادقين فأنت ستهلك ولن يفتعك أي تحرز قد تتحرزه، صح ولا لا؟ وإن كانوا كاذبين الأولى أن تقطع عناقهم ويطردوا ولا لا، لكن مع ذلك يبقوا ولهم المكان ولهم يستشارون وتأخذ آرائهم في أمور كثيرة. عجب عجب الأمور هذه عجب. الشاهد هذا هو التنجيم. نعم. السؤال 83 بعد 100، ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ جواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أيضا هذه من تمام الأبواب السابقة، الاستسقاء بالأنواء، يعني إما طلب نزول المطر تقرب للأنواء، أو اعتقاد أن المطر نزل بسبب ظهور النجم الفلاني والنوء الفلاني، وهذا كله من أحوال الشرك التي يجب أن يتقيها المؤمن، لأن النعمة والخير والفضل كله بيد الله عز وجل، مطرا وغير مطر فهو بيد الله عز وجل، والمؤمن مطالب شرعا أن تكون عقيدته هكذا تماما، تعلقا بالله، لا يقع واقع ولا يحدث حادث ولا ينزل خير ولا يدفع ضر إلا بأمر الله وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى، ولا يملك غير الله لا نوء ولا غيره من تدبير هذه الأمور شيئا. وقديما خليل الله إبراهيم، لأن قومه وقعوا في مثل هذه الأمور من عبادة بعض النجوم واعتقاد فيها أنها لها تأثيرا في حوادث الأرض من باب ربط أحداث العالم العلوي بأحداث العالم السفلي بظهور النجوم أو اختفائها أو نحو أو كسوف القمر ونحوه، وكانوا يعبدون أصنام أيضا، فناظرهم في الأمرين، ناظرهم في أمر الأنواء والنجوم أنها مدبرة مسيرة مخلوقة مربوبة، وخلفها ومدبرها ومسيرها هو الله سبحانه وتعالى. لما جن عليه الليل رأى قال هذا ربي، جمهور أهل العلم أنه يقول هذا من إبراهيم على سبيل المناظرة تنزلا معهم، لا أنه كان جاهلا بربه يبحث عنه كما فهم الرازي وغيره، إنما هي يعني مناظرة لهم لأنه يريد أن يقنعهم هذا ربي. لما أفل معناته مسير ماشي في برج معين لا يتجاوزه، والقمر كذلك والشمس كذلك، ثم أعلنها واضحة لهم: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال تحاجوني، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، العقيدة التامة في الله عز وجل، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي شأن الأصنام كسرها وحطمها وناقشهم كما تعلمون، قال فعلها كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطق أفتعبدون ما تنحتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه القضية، فالمطر لا يأتي به إلا الله عز وجل، ولذلك إذا تأخر عنا وأصابتنا اللأواء والشدة ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننتظر خروج نجم ما فنذبح ذبحا، أو أمرنا بالاستسقاء بالاستغاثة بالخروج إلى المصليات، نستغيث الله ونصلي له وندعوه ونقلب أرديتنا إظهارا للضراعة والتقرب لله عز وجل. ودعا هو صلى الله عليه وسلم بالدعاء المعروف المشهور عنه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، إيكال الأمر إلى مالكه سبحانه وتعالى: لا تغني آيات نجوم ولا شمس ولا قمر ولا السماوات والأرض ولا الجن ولا شيء يغني عن أمر الله وعن تدبيره شيئا سبحانه وتعالى. فليحذر، وهذا يكثر في البوادي، وقد يكثرون أن يربطون بعض القضايا ويعتقدون أن ظهور نجم ما أو شيء ما أنه يعني يملك شيئا أو قد يدبر أمرا أو كذا، لكن بعض أهل العلم استثنى يعني ما يقع من باب التجربة. مثلا تعود أهل بلد ما أن موسم الأمطار عندهم مثلا في الخريف أو في الصيف، هم إذا دخل الصيف يعني ينتظرون نزول المطر مع العقيدة التامة أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان تأخر عنه استغاث، هذا لا بأس به من باب ربط الأسباب بمسبباتها. مثال ذلك الآن الريح التي تستدبر المطر لها رائحة معينة يعرفها الناس كلهم خاصة أهل البلد، رائحة لها رائحة مميزة، يقول هذه الريح مثلا فيها جاي ذراء السحاب، استبشروا لا يعتقدون أن السحاب يملك، لكن استبشروا بدت العلامات بدت الظواهر التي إن شاء الله يعقبها الخير، وهذا ما نص الله عليه بقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا يستبشر بها الناس بين يدي رحمة، الرحمة ما جاءت المطر، لكن يبشرهم يعرض عليهم ثم كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بذلك، إذا رأى السحاب والريح تغير صلى الله عليه وسلم، وقام وقعد ودخل وخرج كما تقول عائشة، ودعا بالدعاء المشهور اللهم أرسل خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، لأنه من تمام علمه عليه الصلاة والسلام وإيمانه. يعني قد تكون كما رآها بعض الناس فظنه عارض مستقبل أوديته فكانت عليهم عذابا من شدة إجلاله لله وخوفه عليه الصلاة والسلام حتى تمطر، فإذا أمطرت سري عنه وفرح واستبشر مع الناس بغيث الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. السؤال 84 بعد المياه، ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ جواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفال. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الطيرة هي التشاؤم بالشيء، وهذا أمر لا تكاد تسلم منه النفوس، الذي يرى منظرا قبيحا أو يسمع صوتا قبيحا أو كذا يقع في نفسه شيء. مثلا شخص خارج يريد يسافر بسيارته فوجد أمامه حادثا شنيعا، يقع في النفس شيء، خوفا ما شيئا ما يقع. وهذا ما قصده ابن سعود بقول: ما منا إلا، يعني من يقع في نفسه. لكن أهم شيء لا تجعل عليه عملا يترتب، تقول: والله بس خلاص بطلت فأرجع، مدام من أولها كذا، من أولها رأيت حادث هذا معناته مصيبة وتصير فيه سأرجع. متى رجعت وقعت في الطيرة التي هي الشرك عياذا بالله، اعتقادا أن يعني المسلم عقيدته في الله تامة. امضي لما أردت والتقدير بيد الله والتدبير بيد الله عز وجل، وما وقع في نفسك ادفعه بالتوكل على الله والدعاء الذي علمك رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم لا يرتب عليها فعل أمر أو ترك أمر، هذا أهم شيء. فإن وقعت في فعله أو تركه بناء على تشاؤم أو تطير فهذا الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا عدوى، يعني لا شيء يعدي شيئا بطبعه أبدا، وإنما المقدم للأمراض والأسقام هو الله سبحانه وتعالى. انتبهت؟ فإذا جلست أو بجانب شخص مريض ثم بعد يومين مرضت، لا تقول: والله عشان جلست مع فلان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ولا طيرة تشاؤم ولا هامة، كان أهل الجاهلية يعتقدون عقيدة خرافية أن الرجل إذا قتل ولم يؤخذ له بتأر تخرج دودة من قبره، وقيل طائر وقيل كذا، فيحوم حول القبر ويقول: اسقوني اسقوني، استحثاثا لقومه وبني عمومته أن يأخذوا له بتأره، حتى رددوا ذلك في أشعارهم. قال قائلهم: يا عمرو إلا سدع سبي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، يعني أضربك وأقتلك فلا تجد من يأخذ لك بثأر، فتخرج دودة من قلبك فتقول اسقوني اسقوني فلا تجد من يسقيها. خرافة جاهلية أبطلها الإسلام وشرع من الحدود والأمور ما يرفع تلك العادات الجاهلية القبيحة. ولا صفر، أين أهل الجاهلية يعتقدون أن شهر صفر شهر مشؤوم فلا يتزوج فيه أحد، ولا يخرجون لغزو ولا تجارة، وإن ولد لأحد مولود في صفر تشاءم به، ولا يعقدون أي صفقة في صفر، إجازة من كل النشاط البشري صفر. حتى مما وقعوا فيه أنهم أنسأوا حرمة المحرم إلى صفر، حتى يروحون بعد الحج يتعزون كذا ثم يرجعون يجلسون صفر يكون محرم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمون عاما. فالنبي يبين أن صفر كمحرم كربيع وغيره من أزمان يدبر الله فيها ما يدبر ويقدر ما يقدر، وصفر لا يملك شيئا ولا يقدم ولا يؤخر شيئا، لا الزمان ولا المكان ولا الحال له في تدبير ذلك شيء، والمقدر والمدبر هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله، ولا يردنك شيء ولا يصدنك شيء. أبلغ من ذلك، نحن الآن وهذا يخطر بيننا، يأتي أحد يطرق على الباب، تجد أحد يقول خير، خير يا طير، يدق التلفون خير يا طير أو خير، كل هذا من هذا الباب. طاووس ابن كيسان اليماني كان جالسا في بيته، فجاء طارق يطرق الباب، فابنه عبد الله بن طاووس قال خير، فزجر قال أي خير عند هذا الطارق، أي خير عند هذا الطارق حتى تقول خير؟ قل خيرا إن شاء الله، قل أسأل الله أن يكون خيرا، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، الله هو مالك الأمور كلها. فنحذر من هذا كله. نقرأ السؤال هذا وننتهي، ما حكم العين؟ نعم، واحفظ هذا الدعاء في الطيارة، إذا وجدت في نفسك شيء ردده يذهب الله عنك إن شاء الله ما وجدت في نفسك. نعم، ما حكم العين؟ ما حكم العين؟ جواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سبعة فقال في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم. العين حق بلا شك، حق بمعنى أن تأثيرها يظهر، وهذا أمر ثابت. ولذلك يجب على كل شخص إذا رأى شيئا يعجبه ويسره أن يبرك عليه، يقول ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، يجب حتى لا تضر أخوك المسلم. إذا رأيت منظرا مثلا جمالا في وجهه أو صحة في بدنه أو ذكاء في عقله أو مثلا زيادة في طاعته أو إقبالا على الخير منه أو أي شيء من هذا، فرك عليه، لا تضر أخوك المسلم فتكون سببا في أذيته وإمراضه وإسقامه. تمام، وهذا التبريك هو بإذن الله المانع الذي سيمنع تأثير العين عن أخيك المسلم. يؤثر أن سهيل بن بيضاء أحد الصحابة كان جميل الصورة جميل البشرة أبيضا نقي البياض رضي الله عنه، فكان يوما يغتسل وقد بدا يعني صدره وظهره كأنه ما شاء الله زجاجة تلمع، فمر عليه شخص آخر من الصحابة فقالوا ولا جلد مغيبة، وفي لفظ ولا جلد عذراء، ولا عدا جلد النساء مثل هذا الجلد الجميل، فخر مغشيا عليه صرع. جاءوا بماذا؟ قال والله طاح الرجل. فجاء بهذا، قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ليش تؤذي أخوك المسلم؟ من رأى شيئا يسره فليبرك عليه. ثم أمر هذا العائن أن يغتسل ويتوضأ وينضح بالماء في داخلة إزاره، ثم صب على رأس سهيل بن بيضاء فقام سليما ليس به شيء. كما أنك أنت أيضا في نفس الوقت إن أنعم الله عليك بنعمة من صباحة أو من مال أو من نجابة في ولد أو من أي شيء من نعم الدنيا، فحاول قدر المستطاع ألا تبرزها، خاصة لمن خشيت منه مثلا عدم التبريك أو شيء من هذا القبيل، احرص على ذلك حفظا لهذه النعمة من أن تأتي عين مثلا فتفسد عليك هذه النعمة من صحة أو جمال أو نجابة ولد أو ذكاء أو شيء من هذا القبيل، احرص على ذلك قدر المستطاع. ثم مع ذلك احرص على الأذكار، الأذكار أذكار الصباح، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والمعوذات احرص عليها دائما وأبدا، يحميك الله عز وجل بها بإذنه تعالى. ثم إن وقعت العين على العائن أن يتقي الله ويذهب إلى من علم أنه مثلا ضره بماء اغتسل منه أو توضأ منه فليصبه عليه، ولا يقول أستحي أو بعدين يجي عني، لا، ارفع عن أخيك هذا المرض والألم الذي أصبته به حتى لا يرتب عليك الإثم عياذا بالله تعالى. فالشاهد لا ننكر العين بل هي حق، وهذه طرق وقاية منها وطرق علاجها ها؟ كيفية الاغتسال والغسل، اغتسل غسلا، لكن المهم نفس الماذا اغتسل به لا يذهب، يعني اغتسل على طشت مثلا كذا يغتسل منه غسلا كاملا أو يتوضأ، وبنفس الماء قبل يغتسل يتوضأ ينضح قليلا في داخل ثوبه أو إزاره، قليل نضح، هو النضح يأخذ بيده ثم يصب ذلك الماء على قفا المعين المريض سيقوم طيبا بإذن الله كما أوصى النبي ذلك الرجل الذي عانى سهيل بن بيضاء لما قال ولا جلدة ولا جلدة مغيبة. نعم قد يكون ذلك وقد يكون مجردا ثم يلبس وينضح أيضا داخل. وبعضهم قال ينضح الرداء الذي يعني لما وقعت العين كان عليه تبت نفس الرداء الذي لما أصاب أخاه كان هو الذي لابسه كان هو الذي لابسه. قلنا هذا يسأل عن الحيرة يذهب الرجل إلى أحد يقول فقد لي شيء ويحير هذا كله من أفعال الشياطين يذهب المسروق ولا نبيع ديننا أيهما أهون تضيع 10,000 ريال أو 5,000 ولا يضيع إيمانك ودينك وتوحيدك هذا هو الكلام الصحيح الذي أجابه حتى لو فرضنا ما رجع المال الصحابة وقعت لهم سرق بعضهم راحوا يحيرون كذا إن لله وإن المصيبة أصابت إن لله وإن يرجعون اللهم أجري في مصيبتي وخلف لي خيرا من أن يعوذك الله والخير العظيم إن شاء الله ولا تبيع دينك وتوحيدك فلان حير وفلان كذا وفلان كذا من الكلام الفاضي حتى لو وقع حتى لو وقع شيء من هذا القبيل يعني قد تعجب الناس كيف يقع أصلا السارق مدام المسارق فاسق الشياطين بسهولة تتسلط عليه المحير هذا الساحر وهذا يستخدم الجن يذهب يرتكب يتخبط هذا السارق ويجيبه قضية يعني لكن المهم شيء دينك لا تبيعه ولو ذهبت دنياك أو مالك أو مسروقك من يدك واسأل الله العوض فالمعوض هو الله سبحانه وتعالى. السؤال 86 إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ الجواب تنقسم إلى صغائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات. هذا السؤال وثلاثة أسئلة بعده متعلقة بما يسمى عند أهل العلم أو اصطلح على تسميته بباب الوعد والوعيد بباب الوعد والوعيد. ومن القضايا التي تدرس في هذا الباب التفريق في شأن الذنوب بين الصغائر والكبائر والتفريق في الذنوب بين صغائرها وكبائرها أمر استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة ولم يخالف فيه إلا أهل الوعيد الذين يكفرون بالذنوب ويخلدون أصحاب الكبائر في النار كمذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب المعتزلة. وسيأتي ذكر التعريف الصحيح للكبيرة والتعريف الصحيح للصغيرة إن شاء الله. نعم. السؤال 87 لماذا تكفر السيئات؟ الجواب قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلق منها فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. الآية التي وردها الشيخ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نأخذ منها مطلبين أو فائدتين. الفائدة الأولى ما قررناه قبل من أن الذنوب منها صغائر ومنها كبائر والآية تقرر ذلك إن تجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئاتكم. فهناك سيئات اصطلح على تسميتها بالصغائر وهناك كبائر وهذا تفريق واضح من النص. أضف إليها آية سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فاستثنى من الكبائر ما يسمى باللمم وهو عند أهل التفسير ابن عباس وغيره ما يلم به الإنسان من الهنات الصغيرة والسيئات التي لا ترقى إلى حد كبيرة. والمطلب الثاني أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر إذا انضم إليه فعل الحسنات. فحتى تكفر الصغائر هذه التي يقع فيها الإنسان أمامه أمرين. أولا أن يحفظ نفسه من الوقوع في المهلكات الكبيرة والموبقات العظيمة والكبائر الخطيرة التي هي الفواحش والآثام العظيمة التي سيأتي ذكرها. والأمر الثاني يكثر من فعل الطاعات والحسنات خصوصا الفرائض. الصلاة إلى الصلاة تكفر ورمضان إلى رمضان يكفر والجمعة إلى الجمعة وإسباغ الوضوء على المكاره ونحو ذلك كلها تمسح هذه الذنوب. ولماذا كثرت كفاراتها؟ كثرت كفاراتها لأن هي كثيرة أصلا، أن الإنسان لا يخلو في يومه، بل نقول يمكن في ساعته، من هنة يقع فيها، من زلة لسان، من زلة نظرة، من زلة سمعة، من كذا، من نية فاسدة، من أمر من أمور الدنيا، أمور كثيرة يزل فيها الإنسان. لو حاسب الإنسان نفسه بدقة في يومه لوجد أنه وقع ربما في عشرات. فلا بد من صلوات، من صدقات، من وضوء، من رمضان، من قيام ليلة القدر، من تكثر حتى تمسح تمسح تمسح هذه السيئات الكثيرة التي لولا هذه الماحيات ولولا تلك المكفرات لتكونت من تلك الحصيات الصغيرة جبال عظيمة عياذا بالله من ذلك. دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، كن مثل ماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لكن تأتي هذه المكفرات بإذن الله تزيل وإلا نهلك لولا هذه المطهرات وهذه المكفرات، ولذلك نحرص عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يعرضها لنا ويقول رمضان إلى رمضان كفارة، ويقول لك العمرة إلى العمرة، ويقول لك من حج البيت فلم يرفث رجع من ذنوبه وإسباغ الوضوء، يكفر لك حتى أنت تكفر عن نفسك وتنقذ نفسك من هذه بفعل هذه المطهرات، بالشرط الرئيسي وهو أن تجتنب تلك الموبقات. نعم. السؤال 88 بعد 100، ما هي الكبائر؟ الجواب: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، وقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم موالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. هذا السؤال فيه مطلبان: المطلب الأول في تعريف الكبيرة وبالتالي تعريف الصغيرة. ذكر الشيخ عدة أقوال، بعض أهل العلم استخرج من هذه الأقوال كلها تعريفا يعتبر ضابط صحيح وحد واضح للكبيرة، وهو مذكور في شرح العقيدة الطحاوية. فكل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، وعيد خاص سمي الذنب بعينه ورتب عليه الشارع يعني عقابا بعينه، أو ختم بلعن أو غضب عياذا بالله أو ختم بلعن أو غضب أو حكم على فاعله أو حكم على ذلك الفعل وأطلق عليه اسم الكفر. فمثلا ما ترتب عليه حد في الدنيا، كل الذنوب التي عليها حدود هي من الكبائر، كالسرقة كبيرة لأن فيها القطع قطع اليد، الزنا كبيرة لأن فيه الجلد والتغريب للذكر والرجم للثيب، أكل مثلا قذف المحصن سواء الرجل مرة فيه الجلد 80 جلدة، شرب الخمر فيه الجلد 80 جلدة، وهكذا كل ما كان عليه حد في الدنيا وضع الشارع عليه حدا فهو كبيرة. كذلك ما كان عليه وعيد خاص في الآخرة مثل أكل مال اليتيم، إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، سماه باسمه، عين الذنب، دل على أنه من ماذا؟ من الكبائر. كذلك من لعن فاعله، لعن الله مثلا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، دل على أن هذه الأفعال كلها من الكبائر. لعن الله الراشي والمرتشي، دل على أن الرشوة فاعلها وآخذها واقعون في ماذا؟ في الكبائر. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، دل على أن الأفعال كلها من الكبائر. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بل على بناء المساجد على القبور من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر التي قد تقود إلى الشرك عياذا بالله، وهكذا. أو سماه شارع كفرا، في باب المسلم فسوق وقتاله كفر يدخل في الكبائر، سنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب يدخل في الكبائر، والنياحة تدخل في الكبائر، وهكذا. كل ما مر عليك في النصوص أنه عليه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة أو لعن فاعله أو ذكر عليه غضب أو سمي الفعل يعني كفرا، كل هذا يدخل في باب الكبائر، كل هذا يدخل في باب. وما عدا ذلك بالتالي ما سلم من هذه الأمور كلها، لا عليه حد ولا لعن ولا غضب ولا وعيد خاص ولا أطلق عليه اسم الكفر، يكون من باب بالتالي من باب اللمم ومن باب الصغائر. واضح؟ هذا هو الضابط الصحيح الذي يعني اختاره عدد من العلماء، وهو يجمع الأقوال السابقة. المطلب الثاني، الكبائر في ذاتها متفاوتة، ليس على درجة واحدة كلها، مع أنها كلها كبائر لكن بعضها أكبر من بعض وبعضها أفحش من بعض وبعضها أشد إثما وجرما من بعض. فلا شك أن الشرك وتوابعه ولواحقه كالسحر وأمثال ذلك هذا أكبر الكبائر وأفحش الفواحش عياذا بالله تعالى، ولا يرقى إلى الشرك من الذنوب شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومنه ما دون ذلك كالسبع الموبقات التي خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر وسماها موبقات، ومنها أكل الربا ومنها قذف المحصنات ومنها التولي يوم الزاح، كل هذه من الموبقات. ومنها ما هو دون ذلك يتفاوت بحسبه وبحسب ضرره وبحسب فساده وبحسب فواته، ويشتد اسم الكبير أعظم إذا كان ضررها يتعدى. فأكل الربا ضرره يتعدى لأن فيه أكل أموال الناس وظلم لهم وهضم حقوقهم. أكل مال اليتيم أيضا يتعدى، تولي يوم الزح أيضا يتعدى في خذلان المؤمنين وفتح الثغرة عليهم. أما مثلا قد يكون ذنب آخر يعني من الذنوب التي قد تكون فواحش خاصة أو كذا، قد لا يلحق يعني ضررها في الدنيا إلا على فاعلها وصاحبها. فحيثما تعدى ضرر الإثم إلى غيره يعظم جرمه ويعظم إثمه عند الله سبحانه وتعالى. اقرأ السؤال 89 بعد 100، بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الجواب، تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعسى من الله محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. كيف يعني يطهر الإنسان نفسه من الذنوب والمعاصي كبائرها وصغائرها، مع أن الصغائر كما قلنا قبل قليل مجرد فعل الحسنات واجتناب الكبائر إن شاء الله كفيل بمحوها، ولكن أيضا الكبائر هذه التي يقع فيها تحتاج إلى موانع خاصة وتحتاج إلى مطهرات خاصة. اصطلح في أمور سماها أهل العلم موانع الوعيد. الكبائر لا شك أن الله توعد أصحابها بالهلاك والعذاب والجزاء يوم القيامة، كيف يحول أو كيف الإنسان يجعل نفسه مانعا أو دارئا يدرى عنه الحوق الوعيد به إذا فعل الكبائر؟ في أمور معينة أهمها وأشهرها التوبة، ثم الاستغفار، ثم كثرة الأعمال الصالحة. يعني في يوم القيامة في ميزان، إذا كثرت أعمالك ربما ترجح تبه، فالإكثار منها أيضا قد يمنع ويدرى. منها أيضا الشفاعة يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وشفاعة العلماء والصالحين والشهداء. منها ما يبتلى به الإنسان في الدنيا من مصائب وكوارث وأمور وهموم يكفر الله بها ويطهر عنه، إلى غير ذلك الأسباب عدها بعض أهل العلم فأوصلها 10، فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أردتم أن تراجعوا في منهاج السنة في الجزء السادس في صفحة 200 ونيف بعد 200 تقريبا، تجدون هذه الموانع 10. أشهرها وهي التي قصر الشيخ على ذكرها لأن أهم الأمور كلها وأجل، وهي التوبة والاستغفار. فالتوبة إذا تحققت شروطها وعرف الله عز وجل من عبده الصدق في ذلك والنية الصادقة والتوبة النصوح، فإن التوبة تكفل الله عز وجل رحمة بعباده أنه يقبله ويتجاوز عن عبده ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل. والنصوص واضحة في ذلك كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن والذين فعلوا فاحشة ذكروا فاستغفروا ذنوبهم إنما التوبة على الله الذين يعملوا السوء وتوبوا إلى الله جميعا. والنصوص التي فيها بيان أن الله يقبل التوبة إذا تحققت شروطها التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فالتوبة مانع عظيم وماح جسيم ومطهر كبير للذنب ولو فعل ما فعل. وما قصة الرجل الذي قتل 99 نفس عنا ببعيدة وجرمه عظيم جدا ثم قتل الآخر فالحق به 100 نفس ذهق ظلما وعدوانا ومع ذلك قبلت توبته لما عرف الله منه النية الصادقة والإقبال على الله عز وجل والرغبة في التوبة إليه قبل الله توبته مع أنه أزهق 100 نفس ظلما وعدوانا فكيف غيره. وهذا الرجل من بني إسرائيل وهي الأمة وضعت عليه الآثار والأغلال كيف في هذه الأمة المرحومة التي جعل الله لها من الخصائص والميزات ما ليس لغيرها. فباب التوبة مفتوح لكل عاص ولو فعل ما فعل بالشروط. ما هي الشروط سيأتي ذكرها. نعم. السؤال 90 بعد 100 ما هي التوبة النصوح؟ الجواب هي الصادقة التي اجتمع فيها 3 أشياء: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على ارتكابه، الثالث العزم على أن لا يعود أبدا. وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. أول شروط التوبة النصوح الصادقة بطبيعة الحال أن تقلع عما أنت فيه، هذا يعني أمر واضح جدا، فلا يليق ولا تقبل ولا تسمى توبة ولو زعمها ولو قالها بلسانه وهو مستمر على فعله مرتكب لفاحشة عياذا بالله. فأول قضية أن تقلع وتبادر إلى الإقلاع والتوبة والخروج مما كنت فيه من آثام أو جرائم أو فساد. الأمر الثاني وهو عظيم جدا وهو دليل الصدق وهو الندم وهو الحرقة الداخلية والألم القلب الذي يجده التائب أن وقع في تلك الذنوب، يتألم ويتحسر ويتقطع قلبه من ذلك ألما كيف فعل ذلك الذنب الذي عرض لسخط الله. وهذا الندم بحد ذاته هو الندم بحد ذاته توبة كما جاء في الأثر الندم توبة. فإذا تحقق ذلك الندم سيأتي بقية الأمور بإذن الله تعالى. أهم شيء أن يجد الإنسان ألم المعصية وألم الحسرة وألم وحرقة الذنب في نفسه دلالة على صدق توبته وإنابته وندامته. والأمر الثالث بطبيعة الحال هو أن يعزم العزم الأكيد المصمم بإذن الله تعالى أن لا يرجع، أن لا يرجع بعد إذا انقذه الله منه وفتح له باب التوبة وفتح له باب الخير ومد في أجله وأعطاه المهلة وأعطاه الفسحة. كيف لو قبضه على آثامه وجرائمه وفساده ويهلك كما هلك غيره؟ فالحمد لله الذي أعطاك الله المهلة وأعطاك الله الرخصة وفتح لك في الأجل وبل وهداك للتوبة، فأعزم على أن لا ترجع دلالة على صدق توبتك. ليش الفائدة من التوبة بالتالي؟ ثم إن كان ما كنت تفعله فيه حقوق للآدميين فلا بد من التحلل سواء كانت أعراض كغيبة أو نميمة أو قذف أو سب أو نحوه، أو كانت مثلا بتعدي كضرب أو نحو ذلك، أو كانت بأكل أموالهم بالربا أو بالسحت أو بالغش أو بالغصب بالقوة ونحو ذلك. أي حق لآدمي لا يبد من التحلل لا بد، وإن لم يقع التحلل في الدنيا سيقع في ماذا؟ في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة، ما قال يتوب خلاص، قال فليتحلله. شرط هذا مهم جدا، حتى لو وجد الندم حتى لو وجد العزم ما دام حق لآدمي يجب أن يتحلل منه. وهذا ما يبين لك خطورة هذا حقوق الناس وأعراض المسلمين، وهو الديوان الذي لا يترك الله منه شيء. في ديوان لا يغفر الله أبدا وهو الشرك، ديوان لا يترك منه شيء وهو حقوق الناس، وما بينك وبين الله أمره في ذلك إلى الله، قد يغفره يعاقبك إذا ما تبت طبيعة الحال. فلا بد من التحلل. من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، تؤخذ من حسناتك فتسدد حقوق الناس، قضت حسناتك فرغت انتهت والغرماء ما زالوا، تؤخذ من سيئاتك فتطلع عليك فإذا بك هالك عياذا بالله تعالى. والحديث المفلس معروف، يأتي بأعمال كأمثال الجبال، لكن يأتي وقت ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، حقوق ما أداها ولا قضاها في الدنيا، فتؤتى بالحسنات تلك الجبال هذه وإذا بها تنقص تسدد. حقوق الناس عياذا بالله، وإذا به مفلس فيهلك مع الهالكين، وراح تعبه في الدنيا وراحت حسناته في الدنيا هباء منثورا. إذا يحمل الإنسان نفسه عن حقوق الناس وأعراضهم على أقل تقدير، أو يتحلل إما بالاستسماح أو رد المظالم إلى أهلها، أو رد المظالم إلى أهلها. شرط أخير سيذكره الشيخ في سؤال مستقل، وهو أن تكون التوبة في وقتها المقبول، تقبل في التوبة، وهو بالنسبة لذات الشخص في نفسه قبل أن تصل الروح الحلقومة والغرغرة. إذا وصلت الروح الحلقومة انتهى الموضوع وغلق الباب، وليست التوبة على للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما في فائدة. ولو قبل التوبة مثل هذا لقبل إيمان فرعون لما أدركه الغلق، ماذا قال فرعون؟ راحت أنا ربكم الأعلى وراحت إلهكم كذا وراح كل شيء، الموت أمامه والملائكة أمامه مع فيها كلام، إيش يقول عنه؟ وين ربكم الأعلى؟ تهلك مهلك الآن. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاء الرد من الله، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما في فائدة، انتهى الموضوع، أغلق الباب عياذا بالله تعالى. فالمهم أن تقع التوبة في وقتها الصحيح. أما بالنسبة لعمر الدنيا كله فهو طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها انتهى الموضوع أيضا، وختمت الصحف ورفعت الأقلام وأغلق باب التوبة، وأصبح المؤمن على إيمانه باقي والكافر على كفره، لا ينفع نفسا إيمانه ولم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها من يبقى كافر؟ الكون كله اختلف الآن، ما عاد فيه الشمس طالعة من المغرب، إيش عاد يقولون الكفار والفجار؟ كذب، ما عاد هو كذب، رأي العين فيسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس أجمعون، وفي بعض الألفاظ يؤمن الكافر ويوقن الفاجر، ولكن حين لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبله وكثر في إيمانه خيرا. لأن الإيمان المطلوب الذي يجر عليك هو الإيمان الغيبي الذي يؤمنون بالغيب، أما الشيء إذا تراه بعينك ما في انتهى الموضوع، انتبهت القضية؟ هذا هو. فالشاهد يجب أن تقع التوبة في وقتها قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل الغرغرة، وأنتم ترون وتشاهدون أن الموت ينزل فجأة عياذا بالله بالناس، حادث سيارة، سكتة قلبية، جلطة ما أدري شو اسمها، كذا كذا، أمراض وأسقام، موت فجائي، فيبادر الإنسان نفسه قبل أن يهلك، ما عاد في مجال أصلا للتراجع، ولا عاد في مجال للندم، ولا عاد في مجال للتوبة، ما عاد في، انتهى كل شيء، فهو خسارة متحققة، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيبادر الإنسان ولا يفتح نفسه باب الأمان والرجاء نظرا لصحته أو لشبابه أو لماله أو لجماله أو لمنصبه أو لسلطانه، كل هذا يزول، كل هذا يزول. كما قال مؤمن آل فرعون لقوم فرعون وهم على عروشهم، يا قوم لكم الملك اليوم، اليوم لكم الملك، لكن غدا ما تدرون ايش يصير فيكم، وخاطبهم لكن ما كانت فطرهم سليمة ولا كانت عقولهم سليمة، عاندوا واستكبروا فأهلكهم الله عز وجل في اليم كما أهلك غيرهم من الأمم. أقرأ. السؤال 91 بعد 100، متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ الجواب، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أم غيره، وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية. يؤثر قصة في سورة الخاتمة عياذا بالله عن ابن الفارض، وهو رجل من كبار أهل الزندقة والإلحاد من أصحاب وحدة الوجود، الذي يعتقدون عياذا بالله أن كل شيء هو الله، الشجر والحجر والبهائم كلها هي الله عياذا بالله تعالى، ونظم في ذلك القصائد المشهورة واعتقد ذلك. لما حضرته الوفاة نقل ذلك كل من ترجم له، لما حضرته الوفاة وعاين كشفت له الأمور التي كان ينكرها، وين أن الله كل شيء، ما ملائكة العذاب قادم الآن، فردد بيتا من الشعر في آخر حياته يعني يتحسر في نفسه، إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. إن كان هذا اللي رأيته الآن ما وراه الله ضاعت الأيام، تبخرت كل الأمور كلها. فالإنسان يغر نفسه ويضر نفسه ولا يعجز الله شيء. والله عز وجل لو كفر الخلق كلهم ما ضروا سبحانه وتعالى، كفر غيرهم من الأولين وسيكفر غيرهم من اللاحقين، ولا يضر الله، ملك الله هو ملك الله. الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، ما تغير شيء في الكون، كل شيء مات وهلك انتهى، وإذا به أثر وخبر. أمم زالت وانمحت من الأرض وسيزول غيرها كما زالت، والدنيا كلها سيهلك الله ويدمره سبحانه وتعالى. ما يعجزنا الله ولا يضرنه شيء. ويعجبني في ذلك تفسير أحد الأئمة لقوله تعالى: أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يظن الكافر أو الفاجر بما أوتي من من من من من قسوة في القلب عياذا بالله، وربما من شهوات وأموال وسلطان، يظن أنه سيفوت الله وسيسابق الله ويعجز الله في أرضه، يظن كذا جهالة. فالله عز وجل يقول ساء ما يحكمون. وضرب الله لنا الأمثال في القرآن: قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون ذو الأوتاد وغيرهم، ما وينهم؟ انتهوا كل شيء، زالوا. أخبار تقرأ لولا أن الله حكاها لنا ما درينا عنها أصلا. وين فرعون؟ راح من آلاف السنين، راح وراح غيره قبله وبعده. أهلك الله القرون الأولى، بصائر تكون بصائر للناس، ما يتعجز ولا يسابقون الله في قضائي ولا في قدري ولا في ملكي ولا في خلقي سبحانه وتعالى. وإنما يعود الضرر على ذات نفس الإنسان، نسأل الله لكم العافية من ذلك. فالخير كل الخير في الرجوع إلى الله، في الفرار إلى الله، ألا نلجأ من الله إلا إليه ونفر منه إليه سبحانه وتعالى، فهو الملجأ وهو المرجع وهو المصير، لا أن نهرب منه. ثم إن هربنا من أين نذهب؟ الحسن البصري عند تلك الآية ساء ما يحكمون قال كلمة جميلة حقيقة، يقول: مثل الإنسان فيما يظن أنه سيعجز الله وسيخرج عن مقتضى قدرته كمثل ثعلب يريد أن يهرب من الأرض. ثعلب يريد أن يهرب من الأرض، انتظر وين يروح؟ يجري يجري يجري يجري، يقف ما زال في الأرض، يجري يجري يجري ما زال في الأرض، وين يروح؟ يجري يجري حتى يهلك ويموت وهو في الأرض، ينتهى كل شيء. محيط أجله به قدرة الله عليه سبحانه وتعالى، وين تروح؟ وين تسابق؟ جهل يضر الإنسان نفسه بالفعل. اقرأ يا شيخ. السؤال 92: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ الجواب: قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية، وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. السؤال 93: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ الجواب: قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الآية. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. يا ترى إنما ذلك

في العذاب في النار ودخول عياذا بالله تعالى، كل بحسبه، كل بحسبه. ثم تأتي الشفاعة بعد ذلك التي يأذن الله لهم فيها للشفعاء هي، فيخرجون بعد أن يمكثوا في النار ما شاء الله أن يمكثوا أحقابا ودهورا، كما جاء في الآثار عن عمر وغيره، لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. شوف الرمل عندما تهب الريح وتشفر، كم عدد الرمل، سنين لا يحصيها إلا الله في النار صلى الله عليه وسلم. فيخرجون يوما من الدهر، يوما من الأيام، الله أعلم كم، والله أعلم متى، والله أعلم متى سيأتي. وإذا وهم في الجحيم عياذا بالله في عذاب جهنم، لا نظن المثلة يعني هينة أو خفيع عندما نقول مدام خلاص مصير ونصير جهنم، دون ذلك أهوال ودون ذلك عقاب عظيم وجهنم ونار، الله أعلم متى يؤذن. الآن الإنسان ما يصبر على خمس دقائق يقف في الشمس في الظهر الآن، صح ولا لا؟ ما يصبر، يتعب، يعرق، ينصب، ما يصدق يذهب من البيت تحت المكيف يتبرد ويرتاح، كيف يبقى في جحيم عذاب النار دهورا طويلا نسأل الله العافية. فالإنسان ما يعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد تعلقا بشفاعة أو تعلقا قد لا تصيبه، أو إن صارت قد تصيبه بعد دهور، الله أعلم كم سيأتي أمدها وإبانها، والحساب في ذلك والتوقيت في ذلك شأنه إلى الله سبحانه وتعالى. يأذن لمن شاء ويخرج من شاء متى شاء سبحانه وتعالى، ويأذن في الشفاعة لمن شاء ويخرج برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. فالأمر كله إليه، كله إليه سبحانه وتعالى. ثم نقطة أخرى، أمثال هؤلاء أيضا ليس دخولهم النار حتمي، كما سيأتي في سؤال مستقل كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في النصوص أن الله يغفر لمن يشاء وأن أهل السنة لا يقطعون يعني بدخول النار لأحد. الجمع كما هو معلوم أن أمثال هؤلاء قد الله يغفر لهم، قد يتجاوز عنهم، قد، فالأمر فيه ذلك إلى الله، لكن هم أهل وعيد معرضون للوعيد، قد هذه ترجع في ذلك إلى الله عز وجل، قد يغفر الله لهم، والأمر أمره والشأن شأنه والحكم حكمه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا معقب الحكم ولا رد لقوله وقضائه جل وعلا، وهو أعلم بمن يستحق ممن لا يستحق، ومن سيغفر له ومن لا سيغفر له، والأمر في ذلك إليه. المهم أن لا نحتم دخولهم النار، لكن منهم من سيدخل النار قطعا، يعني في حديث الشفاعة بين ذلك، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة، مثقال شعيرة، إلى أن قال أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فلا يهلك على الله إلا هلك، ولا يخرج في النار وتطبق عليه النار إلا الكفار الخلص والمشركون النجس، نسأل الله لكم العافية من هذا المصير. نعم. السؤال 94 بعد 100، هل الحدود كفارات لأهلها؟ الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى النار إن شاء عفا عنه، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة، قال عبادة: فبايعناه على ذلك، بايعناه على ذلك. هي الحدود كفارة أهلها؟ يعني لو إنسان أصاب ذنبا في الدنيا عليه الحد الشرعي، كان يكون سرق فقطعت يده، أو قتل فقتل اقتص منه، أو زنى فرجم إن كان ثيبا أو بكرا فجلد، أو شرب الخمر فجلد، هل مجرد إقامة الحد بغير أمر آخر حتى لو لم يتب كفارة له ولا غير كفارة؟ الحديث الذي أورده الشيخ وهو حديث صحيح متفق عليه يدل على أنها كفارة، لأنه قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، من ذلك ما تقدم، سرقة، زنا، قتل الأولاد، كل كبائر ليس كذلك، فأقيم فعوقب به في الدنيا بإقامة الحد عليه فهو كفارة له. انتبه، وهذا هو الصواب الذي استقرت عليه المسألة، لأن المسألة هذه خلافية أصلا، لأن جاءت أحاديث متعددة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في أول أو في شأن في هذه المسألة. هو عليه الصلاة والسلام سئل في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، قيل له: يا رسول الله، الحدود كفارة لأهلها؟ قال: لا أدري، لا أدري هل هي كفارات ولا غير كفارات، لكن جاءت النصوص الأخرى هذه بيّت أنها كفارات. فقال أهل العلم: قد كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم، ثم أعلمه الله عز وجل رحمة منه بأن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له. وإذا جاءت الحديث الأخرى: إن الله أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتين، فإذا جاءت عقوبة الدنيا استفعت عقوبة الآخرة، وهذا هو الصواب وهذا هو الصحيح، ولو لم يتب، فمجرد إقامة الحد كفارة. وذلك أدرج العلماء الحدود الشرعية ضمن موانع الوعيد، فمن أصاب أمرا فيه حد فأقيم عليه الحد فإقامة الحد مطهرة له من ذلك الذنب بعينه. فإذا رجع من روح أخرى فعل الذنب يحتاج إما إلى إقامة من جديد أو إلى توبة ماحية، لكن نتكلم عن ذات الذنب هذا الذي وقعه الآن فعله، فمتى أقيم عليه الحد فهو كفارة له وطهرة له، حتى قتل النفس، حتى قتل النفس. وقد وقع فيها الخلاف قديما بين ابن عباس وغيره، لكن استقر القول عند أهل السنة حتى القتل إذا أقيم القصاص طهرة وكفارة بلا شك في ذلك. نعم. السؤال 95 بعد 100، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ الجواب: لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرش، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول: عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. هذا ما أشرت إليه قبل قليل، يعني الدخول ليس حتمي، قد يغفر الله عز وجل كما في هذا الحديث: فمن شاء الله عفى عنه ومن شاء عاقبه، والأمر في ذلك لله عز وجل، هؤلاء خلقه وهذه حقوقه وهذا شأنه وهذا ملكه سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعاقب من يشاء سبحانه وتعالى. الدخول ليس حتميا، قد يغفر الله عز وجل ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. نعم. السؤال 96 بعد 100، ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الجواب: هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. نحن في صلاتنا نقول دائما في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الشيخ يقول يبين ما مقصود الصراط المستقيم، هو الدين الذي بعث الله به أنبياءه جميعا ورسله جميعا وأنزل به كتبه، والإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد لله بالطاعة سبحانه وتعالى، والانحراف الجزئي أو الكلي عن الإسلام هو انحراف عن الصراط المستقيم. إن كان انحرافا جزئيا بالوقوع في الحدود والمحارم فهو نوع فسق وتعدي، وإن كان انحراف كلي بالكفر والشرك وهو خروج تماما عن الصراط المستقيم فلا يبالي الله في أي واد هلك أولئك الكفار وأولئك المشركون عياذا بالله. ولذلك الاهتداء على الصراط المستقيم أمر عظيم ومطلوب، ولذلك نحن نقرأ الفاتحة في صلواتنا، نسأل الله للتثبيت على هذا الصراط ومزيد الهداية والحفظ والتوفيق إلى معرفة سننه وأحكامه وشرائعه وحدوده، وأن يشرح الله صدورنا للإسلام والسنة، وأن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اقرأ. السؤال 97 بعد 100، لماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الإنحراف عنه؟ الجواب: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من أراد سلوك الصراط المستقيم والثبات عليه فليجعل قائده ومرشده الوحي الكريم الكتاب والسنة، فهذا المجال لا مجال فيه للآراء ولا للأهواء ولا للشهوات ولا للعقول ولا للاستحسانات، وإنما هو قال الله وقال رسوله. وإذاك الله عز وجل يقول لنبيه: قل إنما أنذركم بماذا؟ بالوحي، لا بفصاحة ولا ببلاغة ولا بعقل، بالوحي. وفي الآية الأخرى فذكر بالقرآن، بالقرآن من يخاف وعيد. فالواعظ والذكرى والخير وحده في الوحي الكريم. ولذلك كثرة النصوص في التمسك بوجوب التمسك بهما وعدم التقديم بين يديهما عن الكتاب والسنة، ولعظم الأمر ألف أهل العلم كتب مستقلة في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وصدر عدد من الأئمة كتبهم بمثل هذا الحديث الذي فيه وجوب اتباع الكتاب والسنة، لأن هذه القاعدة ننطلق منها. فإذا ما اتفقنا على الكتاب والسنة ما ننتقل بعد ذلك في الفروع الباقية، والله عز أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى كتاب السنة. فإذا اختلفنا في كتاب السنة أو وضعنا آراء أو أهواء أو عقول أو شهوات، آراء رجال أو آراء أو تفكيرات أو عقول أو أي إنتاج بشري وضعناه موضع كتاب السنة، اختلفنا بالتالي، أليس كذلك؟ فيجب أن يكون الكتاب والسنة هو الحاكم الفاصل بين المسلمين عند الاختلاف، وهو القائد وهو المرشد. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ومفهوم المخالف الحديث إذا لم تتمسكوا به فستضلوا بطبيعة الحال. وهذا هو الواقع في الأمة، متى انحرفت الأمة أفرادا أو جماعات في مجموعها أو في بعضها عن بعض كتاب السنة أو عن كل ما في كتاب السنة ظلت وتاهت، ولا يبالي الله في أي واد هلكوا مدى ما أعرضوا عن وحيه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فالخير كل الخير، والهدى كل الهدى، والرشاد كل الرشاد، والنجاة كل نجاة فيما قاله الله وقاله رسوله، ولو خالف هوى نفسك ولو خالف تفكير عقلك. يجب أن نقدم قول الله وقوله على هوى نفوسنا، وهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. أما أن نأخذ ما وافق آراءنا وأن نأخذ ما وافق شهواتنا وأن نلبس أهواءنا وشهواتنا لبوس الشرع والكتاب والسنة زرع متوحنا، لا نريد الكتاب والسنة، بدليل أنه لو جاءت النصوص على خلاف ما نريد إما أولنا إما حرفنا إما طعنا إما رددنا صراحة. وهذا أحوال عياذ بالله أهل البدع وأهل الفسوق وأهل الفجور كلهم، يسأل الله لكم العافية من ذلك. فمن أراد الخير فليتمسك بالكتاب والسنة تطبيقا وعملا واتباعا، فهو الراشد وهو المهتدي بإذن الله تعالى. نعم. السؤال 98 بعد 100: ما ضد السنة؟ الجواب: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. بدأ الشيخ يفصل في باب خطير جدا من أعظم أبواب الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم، هو باب البدعة الذي هو ضد السنة. والبدعة هو يعني أن يحدث في شرع الله وفي دين الله مما يتقرب به إلى الله ما لم يأذن الله به ولم يأذن به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الدين كمل والملة تمت اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما بقي إلا العمل والاتباع، لا تنقص منه شيئا وبالتالي أيضا لا تزيد عليه شيئا. فكل من أحدث في شرع الله وفي ملة الله في العبادات أو في المعاملات أو في السياسات أو في الشرع أو في الحكم أو في غير ذلك شيء مما ليس عليه شرع الله ولم يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام ففعله ذلك وشرعه ذلك وأمره ذلك كله يدخل في باب المحدثات وفي باب البدع التي حكمها تلك القاعدة العظيمة التي هي قاعدة جليلة في باب البدع. يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويخطئ بعض الناس عندما يقيم البدع مثلا أمر من الأمور أحدث وفعله الناس، يقول لا نحكم على هذا الأمر بأنه بدعة أو كذا حتى نأتي بالدليل الذي ينص على أن ذلك الفعل بعينه بدعة. هذا غلط، أنت المطالب أن تأتي على أن ذلك الفعل من السنة، فإذا لم تأتي به فهو على طول من باب البدعة. انتبه للقضية، يعني أي أمر نفعله أو نحدثه أو نصنعه يجب أن نقيم عليه نص الكتاب والسنة، ما فيه يدخل في باب من عمل عمل ليس عليه أمرنا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه قاعدة عظيمة كلية في هذا الباب، فكل فعل يفعله الناس مما من أمور الشر أو يزعمون أنه يقرب إلى الله عز وجل أو يحدثون في العبادات أو في المعاملات أو في السياسات أو الاقتصاديات أو الشرع أو الحكم أو أي أمر من الأمور التي حكمها الشر وضبطها، كل ما فعل شيئا من ذلك أو أحدثه أو صنعه وليس عليه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام ففعله بدعة بحسب تفاوت الأمر كما سيأتي تفصيله. والبدعة اهتم بها السلف الصالح وبينوا خطرها وعظيم ضررها على الأمة، وما ذاقت الأمة الويلات ولا ذاقت النكبات ولا دخلت الفتن حتى دخلتها تلك الأهواء وتلك المحدثات عياذا بالله تعالى. وصنف أهل العلم الكتب المستقلة في بيان خطر البدعة وبيان ضلال أهلها وردوا عليه إجمالا وتفصيلا، الشاطبي في الاعتصام، ابن وضاح المحدثات والبدع، الطرطوشي في المحدثات والبدع، الباعث على إنكار البدع والحدث في أبي شامة، كتب كثيرة ألفها أهل العلم في بيان خطورة هذا الباب العظيم. ولذلك كان السلف من محتاطين في هذا الباب أشد الاحتياط، وحذروا أهل السنة من أن يلتفتوا إلى شبه المبتدعين أو يجالسوهم حتى أو شيء من هذا القبيل حتى يبقى هذا الباب على سلامته. باب السنة لا يدخله أو يشوبه ما ليس منه، إما بحديث مكذوب أو برأي من الآراء أو بطعن من الطعون أو بشهوة من الشهوات أو لرأي فلان وعلان من الناس، لا يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله. العلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك مما أحدثه الناس وابتدعوه فهو بدعة محدثة لا تقبل، فالحكم والرد وفاعلها على باب ضلالة وعلى باب محدثة وعلى باب هلكة إن لم يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. والسلف احتياط لها، يعني الإمام مالك شوف الدقة عند السلف. طبعا المسجد النبوي على عهد الإمام مالك ما كان مفروش بالبسط على التراب، يصلون على العهد القديم